ما زلنا في الكلام مع المطروح الذي قال فيه الإمام الذهبي: من حط على الرتبة الضعيف في الموقظة، قال من حط على الرتبة الضعيف، وقد تكلمنا بذلك، وهو ضرب أمثلة على هذا الباب اللي هو الوسط بين الضعيف وبين الموضوع. كان لزاما نتكلم على الموضوع اليوم، لكن الحق بأن التمرس في الكلام على أقوال أهل العلم في الرواة هذا الأفضل. وين الضحاك ابن مزاحم؟ قال أحمد ثقة مأمون، قال الدرقطني ثقة، قال العجلي ثقة وليس بتابعي، قال ابن المديني كان الضحاك عندنا ضعيفا، حفص بن عمر المدني، قال ابن حبان كان يروي عن مالك ويقرب الأسانيد قلبا لا يجوز الاحتلال بما انفرض به. سؤالات المروذي، قال سألت أبا عبد الله مين أبا عبد الله الذي يتكلم كان أنه إيه ثقة، تسألنا أنا أحمد بن حنفة إيه براءة الاستهلال هذا؟ آه نعم آه صحيح. ها سؤالات المروذي، سألت أبا عبد الله عن حفص بن عمر العدني قال لم أكتب عنه شيئا، كان يتبع السلطان في كتاب البرقي، وطبعا كان عن يحيى بن معين، عن يحيى بن معين قال ليس بثقة، قال النسائي ليس بثقة، قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. طبعا إذا أنت أتيت بابن حجر يبقى لازم تأتي بمين؟ الذهبي، وهو أصلا الذهبي هو اللي أتى بهذه الثلاثة. أنت تعرف أعظم كتب، أعظم من كتاب بالتقريب هو كتاب إيش؟ الذهبي الكاشف. كتاب الكاشف هذا من أمتع الكتب، على الأقل أنه لا يأتي بك بجملة واحدة فيبين لك ما اختاره حكم نأبان في المعدلين، قال أحمد بن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو زرعة صالح، قال أحمد بن قال العجلي ثقة صاحب سنة. عكرمة بلغ فيه التضعيف مبلغا. طيب أنا سأختصر لكم من ذهني على ما أذكر من كلام العلماء في عكرمة، هم مالك ضعفوا، وأسباب التضعيف في ذلك هو أمور كثيرة، بعضهم ضعفه في رأيه، بعض العلماء ضعفه في رأيه وقالوا، ونقلوا كلام ابن عمر أنه قال لا تكذب يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، لذلك لم يروي له مسلم. أما البخاري فوثقه، وأحمد وثقه، وجمهور المحدثين وثقوه. سنبين ماذا أجابوا عن الكلام عليه. طيب هنا الإمام الذهبي يقول بأن هذه الأسانيد، أسانيد إيش؟ مطروحة. هذه الأسانيد أسانيد مطروحة، تعال ننظر فيها. الحديث الأول جويبر صحيح عن الضحاك عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال هذا الحديث إذا وجدت فيه هذا الإسناد فهو مطروح، فهو مطروح. تعال ننظر في الراوي الأول وهو جويبر القاسم، قال ابن معين ليس بشيء، ما أقربه بعبيد الضبي وأيضا محمد بن سالم وجابر الجعفي جيد، هو جابر الجعفي يمكن يكون أحسن حالا من جويبر. قال علي بن المديني ضعيف جدا، أكثر عن الضحاك. مين اللي قال عنه؟ مين اللي قال عنه؟ تهمنين تحسب تسكت. أكثر عن الضحاك وروى عنه أشياء مناكير، يعني هو يأتي عن الضحاك بالإيش؟ بالمناكير، لذلك هو الإسناد يقول مطروح. ماشي. قال أبو علي صالح بن محمد لا يشتغل به، هذا كما سنبين الشرح إن شاء الله في هذا الكلام. النسائي قال ليس بثقة، نعدي قال الضعف على حديثي ورواياتي بين، قال أحمد سؤال عن عبيدة محمد سالم وجويبر قال ما أقرب بعضهم إلى بعض يعني في الضعف، قال في رواية لا يشتغل بحديثي، وروى له أبو داود في ناس منصوب على شك. قال المهم الغرض المقصود دعك من رواية من الذي روى عنه الآن، ابن معين يقول ليس بشيء، ده يساوي ضعيف جدا. قال ليس بشيء هنا، يعني لما قارنه المقارنات هذه تفيدك عند النزاع عند التنازع، لكن ما في تنازع تعرف أن هذا ضعف شديد. ولذلك ابن المديني صرح بها، قال كان ضعيف إيش؟ ضعيف جدا. وهنا ترى أن العلماء، وهذه خدمة العلماء بل طلبة العلم، أنه يضعف ويأتيك بتفسير وتفصيل التضعيف. يعني لذلك ابن معين لما قارنه بهؤلاء ثلاثة الضعفاء، هذا تفصيل وتفسير. طيب، وأعظم منه تفصيلا وتفسيرا هو من؟ ابن المديني، قال أكثر عن الضحاك وروى عنه أشياء مناكير. يبقى هنا لنا أن نلمح علميا في كلام ابن المديني لما قال ضعيفا جدا، ممكن أن نقول لو جاء توثيق فيه أو جاء توثيق فيه نقول تضعيف ابن المديني خاص وليس عام، لأن علي ابن المديني قال أكثر عن الضحاك وأتى إيه، فلعلنا نقول أن الوهم يدركه جدا في أحاديث الضحاك، فقد يهم في الضحاك ويكون ثبتا في غيره ويكون ثبتا. لكن لما وجدنا أن الطرح جاء كلية فلنا نقول أن الكلام على التعميم، يعني كلام المديني يكون على التعميم لأن الطرح جاء كلية لم نرى فيه توثيقا. قال أبو علي صالح محمد ابن جزر يعني قال لا يشتغل بحديثه، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أمرين. إيش هما يا حريص؟ إنه يصلح للمتابعة، لا يصلح، ممتاز. لما يقال لا يشتغل بحديثه، يبقى هذه دلالة واضحة جدا أنه لا يصح به اعتبارا، طبعا فضلا عن أن يكون احتجاجا، لا يصح به اعتبارا، لا يصح في المتابعات ولا في الشواهد، فلا يفيد أو لا يستفاد به. قال لا يشتغل بحديث، وهذا الذي يعني يساوي ضعيف جدا، فهذا لا يصح لا في المتابعات ولا في الشواهد، لأن جبر الحديث لا بد أن يكون يعني على الأقل الخطأ فيه خطأ أكثر من صواب، لكنه عنده حفظ، عنده بعض الحديث يهم نعم كثيرا، لكنه ليس بهذا الضعف، أنه لا يضبط أبدا، فهذا لا يصح في المتابعات ولا في الشواهد. لذلك قال النسائي ليس بثقة، هذا قطح بقى في إيش؟ في الاثنين، ممكن يكون في العدالة وفي الضبط، لكن أنا على الضبط في هذا الباب. ابن عدي قال الضعف على حديثه طيب وروايته بين، وهذه أيضا فيها دلالة على أن ضعفه محل اتفاق. نقول الإمام ابن عدي الضعف على حديثه بين، هذه دلالة على أن ضعفه محل اتفاق، يعني لا ترى فيه توثيقا. وذلك أحمد لما سئل عنه قال لا يشتغل أيضا، لا يشتغل بحديث، هذا دلالة على أنه لا يصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. جويبر هنا، جويبر هذا هو أصل طرح الإيش؟ الحديث، لأن الضحاك أديك ترى الضحاك ثقة ثبت، وهو عن من؟ عن ابن عباس. يبقى الجناية بأسرها يعني على من؟ على جويبر. جويبر هو الذي جعل هذا الإسناد جعله إسنادا ضعيفا جدا. أما الضحاك فقال أحمد ثقة مأمون، وهذا الضحاك ابن مزاحم الهلالي صحيح؟ نعم، الضحاك ابن مزاحم الهلالي. الضحاك أصلا أحمد يقول ثقة مأمون، أحمد عندما يقول لك والعد يقول لك ثقة مأمون، هذه من أقوى مراتب الإيش؟ التوثيق، وتأخذ من أحمد فعد عليها بالنوايد. قال ابن معين ثقة، قال أبو زرع ثقة، قال الثوري خذوا التفسير من أربعة وذكر منهم الضحاك. يبقى إذن أبو زرع يقول ثقة عد بالنوارس، أحمد يقول ثقة مأمون، هذا الرقي في التوثيق. فقال شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال لم يلقى الضحاك بن عباس، وإنما أخذ التفسير عن جبي بالرأي. طبعا هذا الكلام إيش؟ ها؟ طيب ما نقول من جبي إيه في إيه ملك؟ طيب هنا هذا ماذا معناه؟ إيش معناه هنا؟ لا ما يضعفه، وإنت ضعيف ما في تضعيف، هو فقط بيقول إن الضحاك لو نقل ابن عباس فهناك إيه وسط مفهوم بأنه لم يأخذه مباشرة، هذا ليس ضعيف. طيب وإلا أن نرى أن الضحاك لما يروي عن ابن عباس ويقول عن ابن عباس في رواية في التفسير ولم يلمح بابن جبير، يبقى هنا شعبة ممكن يجرح هنا. ليه؟ لأن شعبة لا يرضى بالتدليس بحال من الأحوال. شعبة لا يرضى بالتدليس بحال من الأحوال. العجلي قال ثقة وليس بتبعي، هذا أمر آخر. العجلي قال ثقة، الدارقطني قال ثقة. فعندما يقول العجلي ثقة وليس بتابعي، ما تستفيد من هذا الكلام؟ هو يبقى معنى ذلك تأكيد قول من؟ شعبة. يقول ليس بتابعي، هذا تأكيد لقول شعبة. فقال الدارقطني ثقة، قال أبو حبان الضحاك، قال الضحاك جاورته ابن عباس 7 سنين. الله أكبر، هذه أفضل ما ينقل في هذا الباب. قول أخويا، قال بس ابن ميسرة سألت الضحاك، سأله قال له يا أخويا. ممتاز، جزاك الله خير. هنا قول ابن حبان أنه نقل عن الضحاك أنه جاورت ابن عباس، هذه المسألة تحتاج للتحرير، هذا الواجب العليك بها، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة. ارجع للميزان او يكون بقى اشرف نصار كان قال انه عجيب الميزان. لحظه بس انا اتكلم من اللي عندي وبعدين تعجل بما عندك الاول، اصبر عين. الان انا اقول هذه المساله تحتاج لتحرير، خلاص انتهى الموضوع كده، تحتاج لتحرير. اولا شعبه يقول لم يسمع، جيد. العجل هنا قال لم يسمع، فين ده؟ بما قال ليس لا لم يسمع. عندنا الكلبي قال انه جاور، لا يمكن لواحد مثل الضحاك ثقة مأمون طالب للتفسير والحديث يجاور ابن عباس ويزهد في مجالسه، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. لا يمكن أن يجاور ابن عباس وإيش ويزهد في مجالسه، يبقى هذا لابد أن نقول سمع. الكلام هنا في نقل سألت ما سمع، لازم نشوف الإسناد في هذا. إنما يسارة لما قال سألت الضحاك أرأيت ابن عباس قال لا ولكن عن ذا وذا. طب لا كيف وهو جاور 7 سنين؟ هذا بقى ما عندك أنت. لو إيه عن ميسرة لو سألته الضحاك هكذا أنا أشوف أنا قلت له إيش، لابد يبحث في إسناد هذا، حرر هذه المسألة بقى تحرير. وظني أنه سمع من ابن عباس، ظني أنه سمع من ابن عباس، فهذا تحرير، هذا الواجب عليكم بقى الآن. جيد، فين الرواية هذه؟ طيب ما هي طب انا قلت لك على مساله اما ميسره اما مشاش، طيب ما هو نفس على نفس الامر. فانا لابد يا تحرير المساله، ترجع المساله للتحرير، لان هذه تنم على انه ايه سمع. لا يمكن ان يجاور 7 سنوات ولا يسمع بحال من الاحوال، هذا استحاله. اما ان نرجع لكلام ابن حبان، جيد، كلام ابن حبان ننظر فيه، طيب، او الروايه التي جاءت انه قال لا، فواحدة من هذه الروايات ضعيفة فيرجع لها تحرير المقام عن الضحاك هل سمع أم لم يسمع. يبقى المسألة هو ثقة مأمون، لكن الكلام على هل سمع من ابن عباس أو لم يسمع، وظن أنه سمع، ظن أنه سمع، لكن نبحث طلع من ذلك الأسباب. نعم شيء لا شيء بس وهيعطين وجاور، لا مجاورة الضحاك لابن عباس وعدم السماع هذا لا يمكن أن تتفق، لا يمكن أن تتفق. فهو عمدة المسألة أن ضعف هذه فينتهي الأمر، مفهوم؟ هذا هو. طيب الإسناد الثاني من الأسناد التي تكلم عنها الذهبية أنه مطروح، حفص بن عمر العدني حكم الأمان أكرمه. طيب حفص هو يعطى صبي الجناية أيضا، حفص بن عمر طيب العدني. قال ابن حبان يروى عن مالك أسانيد، يعني يروى عن مالك الأحاديث، قال يقلب الأسانيد قلبا لا يجوز الاحتلال به. هذا ليس بطرح، هذا إيش؟ هذا ليس بطرح، هو أمر على وزن الطرح. هو إيه؟ ها؟ قطح؟ لا، ده ذبح. هذا ليس بطرح، هذا ذبح. قال يقلب الأسانيد قلبا لا يجوز الاحتلال به. في سؤالات المروذي قال سألت أبا عبد الله قال لم أكتب عنه شيئا، ثم فسر قال كان يتبع السلطان، كان يتبع السلطان. هذا إيش؟ قدح من أحمد، ليس في الضبط. هذا ليس في الضبط، صحيح ولا لا؟ هو ما يقول هذا جرح، الجرح بأنه يتبع السلطان، هذه فيها نظر، فيها كلام العلماء، لأن بعض العلماء كانوا يجرحون بذلك. عمر الخطاب قال هذا، يعني قال بمثل هذا الكلام، قال من اتبع الأغنياء من العلماء فهو منافق، ومن اتبع السلطان أو كان في هذا فهو قال لص أو شيء من ذلك. نعم، هذا الكلام قال عمر الخطاب، وقد ورد أن حميد الطويل قد جرحوه بذلك. وهذه المسألة صراحة فيها إيش؟ فيها تفصيل، والكلام جاء في الزهري من أجل ذلك، والكلام فيه تفصيل. فإن كان لا يفتن في دينه، وإن كان نصحا أمينا مرشدا، فلا يدخل في الجرح بحال من الأحوال. لكن هنا أحمد لما رده من أجل هذه، وهذا ليس إيش؟ ليس بجرح بالضبط، ليس جرح بالضبط، هو يتكلم عن العدالة هنا، فرده من أجل ذلك. أما ابن معين فقال ليس بثقة. طب ليس بثقة ممكن يكون ضعيف، يعني كيف يكون مطروح؟ لازم يكون هالك متهم أو ضعيف جدا. وكل الذي أتى فيه الآن ما في إلا ابن حبان هو اللي ممكن نقف معه للطرح، وسنرى هل وصل الذهبي إلى هذا بسبب ابن حبان أم لا. طيب، ابن معين قال ليس بثقة، النسائي قال ليس بثقة، ابن عدي قال عمت ما يروي غير محفوظ. هذه فيها دلالة على الضعف فقط. يبقى لا يمكن أن نقول بأن هذا الإسناد يكون إيش؟ يكون مطروح، لأن الحكم ابن عبان ثقة، ثقة ثقة. صالح أبو زرعة ما يقول صالح الاحتجاج، لأن صالح عندنا إما تكون للاعتبار أو للاحتجاج. ما جاء عن ابن عين عن النسائي يدل على أنه إيه؟ للاحتجاج، مفهوم. والعجل أيضا قال ثقة صاحب سنة، فهذا إسناد راقي. حاجة ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت. دعك بقى بيقول بقول الخارج أم لم يقل، لأننا قلنا المذهب لا يضعف به الراوي، وصحيح أنه حتى لم يقل برأي الخوارج، هو لم يقل برأي الخوارج، لأن الراجح الصحيح فيه عكرمة. وقول ابن عمر ثبت، عن ابن عمر قال لنافع لا تكذب عليك ما كذب ابن عباس. لكن إيش معنى لا تكذب عليه؟ يعني أخطأ، كذب يعني أخطأ بلغة، حتى أهل الحجاز يعلمون ذلك. كذب أبو السنابل، قال سلم كذب أبو السنابل، يعني إيه؟ أخطأ أبو السنابل. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فحفص بن عمر الحق بأن هذا الإسناد لا يصح، خطأ من الذهبي أن يجعله في إيش؟ في المطروح. لما؟ لأن حفص بن عمر أقصاه أنه ضعيف. طيب، طب ما أنت عندك ابن حبان هو قال يروي عن مالك يقرب الأسناد، لا يجوز الاحتلال به. قلنا مالك، قلنا ابن حبان متشدد في الجرح، متشدد في الجرح، والاعتدال هنا قد جاء وأظهر ذلك أن الرجل فيه ضعف في حفظه، هو ضعيف في حفظه. بهذا نكون خنسينا من السلاسل التي تكلم عنها الإمام الذهبي. المسألة الضحاك وسماعه من ابن عباس واجب عليكم. خلاص، ابن المديني قال كان الضحاك عندنا ضعيفا، جزاك الله خير أنك ذكرتنا به. هو طبعا يقول ابن المديني كان الضحاك عندنا ضعيفا، بس هذا الذي جاء عن ابن المديني صحيح ولا لا؟ في كلام تاني عن المديني؟ مش انت كاتب؟ فقط قال كان عندنا ضعيفا، لم يبين. الآن نقول قد خالف، شوف الآن المديني خالف من؟ خالف العجري، هو يتقدم على العجري. طيب، العجري فيه بعض التساهل، هو خالف الدارقطني إمام الشأن صحيح؟ لكن إمام الدارقطني يعني متأخر عنه طبعا، الدارقطني. وعندنا من؟ الثوري صحيح؟ وعندنا من؟ أبو زرعة. وعندنا من؟ النمعين. وعندنا من؟ أحمد. وما يقولون لو وثقه اثنان وضعفه واحد اثنان يقدمان، مفهوم؟ فهو كلام المديني يرجع له أيضا أن فيه بعض التفصيل والتفسير لهذا، لكن حتى إلا نادي تفسيرا فيقدم التعديل هنا على الجهل، لا سيما وأنه قد أبهم التضعيف، أجمله وأبهمه. نقولنا لابد من التفصيل عند التجريح، لأنه إذا ورد في الراوي تعديل وورد بعد ذلك التجريح فلا بد للجرح أن يكون مفصلا. طيب، فالجرح إن لم يكن مفصلا فالتعديل يقدم. ما هنا ابن المديني لا يقول بذلك، يعني لو كانت لقلنا بها، لكن المديني لا يقول بأنه يكون ضعفا بالتدليس، وأيضا التدليس لم يثبت. هو كان عندنا ضعيفا، يعني الراجل ده واهم. انت طلعتها من وين؟ من الميزان؟ من الميزان؟ ايوه، يعني احنا عم سائل القطان ده، انت كده ارحتنا كمان. اللي عم سائل القطان ايش؟ كان متشددا. عم سائل القطان ابن المديني معتدل. سمع من ابن عباس فقال كان عندنا ضعيفا من اجل هذا، من اجل التدليس بس فقط. فالصحيح راجح انه ثقه، الصحيح راجح انه ثقه. اتيت به ولا ما اتيت؟ سمع ابن عباس. طب احمد خاصه ما يجزم، نريد بس الاصل في هذا الباب. الكل انكر سماعه من ابن عباس. اخذتها من وين؟ هات المرجع، هذا الاهم. في الحالات بأسرها هو ثقة، هذا في الحالات، في الحالات بأسرها أنه ثقة. والراوي عنه ومن جويبر هو الذي تعصب به الجناية، يكون الطرح في هذا السند لجويبر. أقول قولي هذا، استغفر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.